ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذه طبعا بعض النماذج التي يعني اخترتها نظرا لأنه في الكتاب يعني لم يشر إلى أي من الصيغ، وبالطبع يعني هناك بعض المسائل التي ناقشها أهل العلم حول هذه الصيغ، منها مثلا اختلافهم فيما هو أفضل هذه الصيغ، ما هي يعني ما هي الصيغة المختارة، ما هي الصيغة التي تفضل. فالراجح يعني من أقوال أهل العلم أنها من سنن التنوع، هذا هو أرجح الأقوال، وإن كان يعني لعل أغلب الفقهاء على تفضيل الصيغة الأولى التي ذكرناها، لكن أرجح الأقوال كما ذكرنا أنها من صيغ التنوع، على مرء أن يأتي بهذا ويأتي بذلك. عندما نقول كلمة سنة التنوع معناها أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة، هذا ثابت وذاك ثابت. فالأرجح في التعامل مع سنة التنوع أن يأتي الإنسان منها بكل وجه حتى يصيب السنة. طيب، في هنا كما لاحظنا بعض الأدعية وردت مقيدة في الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في قيام الليل، يعني كما لاحظنا هنا بعض الأدعية وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عند التهجد، قالها عندما كان يقوم من الليل. فهل يا ترى تقصر هذه الأدعية على قيام الليل فقط لا يقولها الإنسان في الصلوات المفروضة أم لا؟ الراجح أيضا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النفل يثبت تلقائيا للفرض، يعني يجوز أن نفعله في الفرض، إلا بدليل يخص النفل بشيء زائد عن الفرض أو يخص الفرض بشيء زائد عن النفل. تمام، هذه هي القاعدة التي يعني تفيدك في كثير من النصوص التي وردت عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل. فبناء على هذه القاعدة نقول أنه يجوز للإنسان أن يفتتح بأي صيغة وردت طالما أنها لم يرد دليل منع بأن تكون هذه الصيغة في الصلوات المفروضة. لكن لو هنأتي لناحية ناحية يعني الفعل الأفضل، فنقول الفعل الأفضل أن يقول الإنسان الصيغ الواردة في قيام الليل في قيام الليل، لكن هل يجوز أن هي أأتي بها في صلاة الفرض؟ آه نعم يجوز. تمام؟ طيب، هناك أيضا مسألة أخرى، يعني احنا أوردنا أكثر من صيغة من صيغة الاستفتاح، هل يجوز للإنسان أن يجمع بين صيغتين يأتي بهذه ثم بعدما ينتهي منها يأتي بذاك؟ الحقيقة يعني الصواب في هذه المسألة أنه لا يجمع بين نوعين من أدعية الاستفتاح. لماذا؟ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه افتتح بأكثر من دعاء، هذا من ناحية فعله. والأصل أن نحن يعني أن نحن يعني نحن نأتي بالتشريعات موافقة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت كان هذا الفعل مشروع لورد عنه صلى الله عليه وسلم ولو مرة، يعني انظروا كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات ولم يثبت عنه أنه افتتح بأكثر من دعاء. ويستأنس أيضا بالحديث الذي بدأنا به، أول حديث لما سأله أبو هريرة وقال له يعني نراك تسكت سكوتا خفيفا بين تكبيرة الإحرام وبين قراءتك للفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال بماذا؟ أجاب بصيغة واحدة، يعني لما سأله ماذا تقول قال له صيغة واحدة ولم يزد على هذا، ولو كانت هناك أكثر من صيغة أو يعني يجوز مثلا الإنسان يأتي بأكثر من صيغة لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام أكثر من صيغة، لكنه اكتفى بصيغة واحدة على إجابة على هذا السؤال، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الصيغة. وهذا يعني أيضا يعني أحد الأوجه التي رجح بها أهل العلم الصيغة الأولى التي ذكرناها، فقالوا أن يعني من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة دل على أنه كان يكثر من هذه الصيغة ويلتزمها كثيرا. طيب سؤال مسألة أيضا ناقشها أهل العلم، ما هو موضع دعاء الاستفتاح؟ أين يقال دعاء الاستفتاح؟ قال جمهور أهل العلم دعاء الاستفتاح يقع بين تكبيرة الإحرام والقراءة، سواء كان هذا في الفرض أو في النفل، سواء كان الإنسان إماما أو منفردا أي مكان. فهذا هو الواضح من أيضا من الحديث الذي ذكرناه، لمن أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نراك تسكت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة ماذا تقول في هذا السكوت، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء، فهذا يعني أثر مباشر في أن هذا الدعاء يقال في هذا الموضع. يعني طبعا لاحظ كل هذه المسائل عندما نذكرها يعني نحن نذكرها ليس لمجرد يعني تفريعات أو تقسيمات مثلا ذهنية، إنما يعني مثل هذه الأمور ورد فيها خلافات، يعني هناك من أهل العلم من يقول أن دعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرة الإحرام، لكن الصواب في المسألة كما ذكرنا والدليل واضح في أن هذا هو موضع دعاء الاستفتاح. هناك بعض الصلوات تحتاج منا إلى يعني تحرير المسألة أكثر في موضوع دعاء الاستفتاح، صلاة العيد وصلاة الجنازة. لماذا؟ لأن صلاة العيد والجنازة فيها أكثر من تكبيرة، فأين يكون موضع الدعاء بعد تكبيرة الإحرام؟ أما بالنسبة لصلاة العيد فلدينا كالآتي، لدينا تكبيرة الإحرام ولدينا تكبيرات أخرى بعد تكبيرة الإحرام وهي تكبيرات مستحبة. فالسؤال هل يكون دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل التكبيرات الأخرى، أم بعدما ينتهي من التكبير مرة واحدة؟ ما رأيكم؟ تمام، بعدما ينتهي من التكبير كله، هذا هو يعني أرجح الأقوال في هذه المسألة، بعدما ينتهي من كل التكبيرات يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة. طب سؤال آخر، ماذا عن صلاة الجنازة؟ هل فيها تكبيرة إحرام أم لا؟ وإن كان فيها تكبيرة إحرام ما هو موضع هذه التكبيرة؟ موضع تكبيرة الإحرام في الجنازة. طيب هذه المسألة الراجح فيها أن صلاة الجنازة ليس فيها تكبيرة للإحرام، صلاة الجنازة لا عفوا ليس فيها دعاء الاستفتاح، هذا هو الراجح لما ورد في الأثر عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، أي بعدما افتتح صلاته مباشرة قرأ فاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة. فهنا في هذه في هذا الموضع ابن عباس رضي الله عنه بعدما كبر تكبيرة الإحرام مباشرة قرأ فاتحة الكتاب وقرأها بصوت مسموع، قرأها جهرا عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة. ليعلموا أنها سنة، ما معنى هذا؟ أي أنه بعدما كبر تكبيرة الإحرام مباشرة جهر بقراءة الفاتحة، رغم أن المعلوم أن صلاة الجنازة كما سوف نأتي عليها إن شاء الله تكون القراءة فيها سرا، لكنه في هذا الموضع جهر بعد تكبيرة الإحرام مباشرة ليعلمهم أن صلاة الجنازة يعني مبنية على التخفيف عن ما يكون في صلاة الصلاة العادية، والإنسان بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ مباشرة الفاتحة. فهذا يعني ما ورد حول تكبيرة حول دعاء الاستفتاح، فهذه هي أول ما ذكر من السنن القولية. الأمر الثاني قال والبسملة. البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني من ناحية الترتيب كان من الأولى أن يبدأ بالاستعاذة، من ناحية الترتيب يكون هناك بعد دعاء الاستفتاح يكون الاستعاذة ثم البسملة ثم قراءة الفاتحة، هو هنا بدأ بالبسملة. بس البسملة بصفة عامة حولها يعني الكثير من الخلافات، مسائل متعلقة بالبسملة كثيرة. أول هذه المسائل وأهم هذه المسائل، هل يا ترى البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ هل البسملة تعتبر آية من الفاتحة أم لا؟ وهي مسألة خطيرة ومحورية حقيقة، هي ينبني عليها الكثير من الإيه؟ هي ينبني عليها الكثير من العمل. فأول هذه المسائل كما ذكرنا هل هي آية من الفاتحة أم لا، وبالطبع خطورة هذه المسألة كالآتي، أننا ذكرنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبالتالي لو كانت البسملة آية من الفاتحة فلو أخل الإنسان بهذه الآية لأخل بالفاتحة، ولو أخل بالفاتحة لأخل بالصلاة، فهذه هي الترتيب المنطقي للمسألة، ومن هنا تأتي خطورة هذه المسألة. فتحرير هذه المسألة مهم يعني حتى يعني يكون الإنسان على بينة في هذه المسألة، لأنه كما ذكرنا سينبني عليها عمل. والعلماء اختلفوا حقيقة في البسملة هل هي جزء من الفاتحة أم لا على عدة أقوال، نفصل شوية في المسألة نظرا لأهميتها. القول الأول قالوا هي آية من الفاتحة، البسملة آية من الفاتحة، وبالفعل رقموها في المصاحف، يعني أنتوا لو فتحتوا المصاحف فبص لها دائما بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب جنبها واحد، هي من الإيه؟ من الفاتحة. وقالوا أيضا هي آية، البسملة آية من كل سورة باستثناء سورة البراءة، سورة البراءة. يبقى إذن هذا هو القول الأول، أن البسملة آية من الفاتحة، بل وهي آية كذلك من كل سورة عدا سورة براءة هي التي ليس فيها الفاتحة. هذا هو القول الأول. القول الثاني ليست البسملة في أوائل السور بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها مطلقة، يبقى ده العكس. القول الأول هي آية من كل الصور، القول الثاني ليست آية من أي صور لا الفاتحة ولا غيرها. القول الثالث قال هي آية في أول الفاتحة وليست آية في سائر الصور، يعني هي آية في سورة الفاتحة فقط، باقي الصور هي ليست آية فيها، مع اتفاق الجميع على أنها جزء من آية النمل المشهورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اتفقوا على هذا، ليس فيها هذا في هذه خلاف، لما الخلاف في البسملة في الفاتحة والبسملة في سائر السور. تمام؟ لا لسه هنأتي لمسألة الجهر بها من عدمه، خلينا نأتي في مسألة إثباتها، إثبات الإيه إثبات البسملة، هل يا ترى هي آية من الفاتحة وغيرها من الصور أم لا؟ لسه فيها، نأتي بعد كده للمسألة الأخرى، هل يجهر بها أم لا؟ فإذا تحصل لنا عدة أقوال، هي آية مطلقا ليست بآية مطلقا. قول الثالث، لا، هي آية من الفاتحة وليست آية من الإيه، من سائر الصور. وهذا ما درج عليه، يعني لو تلاحظوا، لكن أغلب المصاحف المطبوعة عندنا تجد أن هذا هو المعمول به. لو فتحت مثلا مصحف المدينة، فتحت حتى المصاحف في أي، يعني في أي بلد أخرى، بص في الغالب أن الفاتحة البسملة واحد، باقي الصور ليس هناك ترقيم بعد البسملة، تمام؟ فيعني تلاقي القول الثالث في الغالب ده هو اللي عليه الإيه، عليه العمل. لكن حقيقة القول الأرجح فيما يبدو لي أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من أي سورة، هذا هو أرجح الأقوال والعلم لله. إنما هي آية مستقلة ونزلت للفصل بين السور، يعني هي ليست آية لا من الفاتحة ولا من سائر السور، هي آية مستقلة ليعلم بها الفصل بين الإيه، الفصل بين السور. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام واختاره من المعاصرين شيخ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. طيب ما الدليل على هذا القول؟ ما الدليل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة؟ استدل أهل هذا القوم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طب ايه وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة التي تستدل به؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحق سبحانه وتعالى أعطى الثواب على هذه السورة وقسمت نصفين، تمام؟ فبدأ الكلام عن السورة أصلا بالآية الحمد لله رب العالمين، يعني لم تذكر البسملة أصلا، كان البداية في بداية الكلام عن الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وقسمت الصلاة في هذا قسم الحديث داخل الفاتحة أصلا على نصفين، يعني آية إياك نعبد وإياك نستعين كانت في منتصف السورة، فيكون الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث آيات، إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة، ثم بعد ذلك تكون الآية هذه تكون الخامسة، في بعد كده تكون آية السادسة صلاة الذين أنعمت عليهم، والأخيرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تمام؟ فلو نظرنا إلى هذا لوجدنا بالفعل يعني عدم ذكر البسملة هنا دليل واضح على أن هذه البسملة أصلا ليست إيه، ليست من آيات سورة الفاتحة. كذلك هناك حديث آخر عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيضا وجه الدلالة نفس الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الآية عندما أخبره أن السورة المقصودة هي سورة الفاتحة، إنما ابتدأ بآية الحمد، لم يذكر البسملة. لو كانت هذه الآية من ضمن السورة لافتتح به، لم يأتي بجزء منها، أو يعني يكون بداية كلامه على الآية الثانية. كذلك استدلوا بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ياريت لو معانا المصاحف افتحوا كده المصحف على سورة تبارك. لو نظرنا في سورة تبارك كم عدد الآيات عندكم؟ تمام، 30 صح؟ 30 آية، هل ذكر منها البسملة؟ هي 30 بالبسملة ولا بغير البسملة؟ بغير البسملة. فهنا يعني هذا دليل واضح وصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل. فآيات السورة لم تحسب منها الإيه؟ لم تحسب منها البسملة، وهذا دليل على أن البسملة ليست آية من سائر السور. يبقى إذن استدلوا بالحديثين الأولين على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، واستدلوا بالحديث الأخير على أن البسملة ليست آية أصلا من أي سورة من سور القرآن. تمام؟ فلو يعني لو نظرنا إلى مجموع ما استدلوا به نجد بالفعل أن قولهم قولا سديدا، يعني هذا هو بالفعل أرجح الأقوال، أن البسملة ليست آية، هذا هو أرجح الأقوال. طبعا يعني أنا ما فصلتش في الخلاف والرد على الخلاف حتى نطوش في المسألة أكثر من هذا، أنا اكتفيت فقط بعرض الإيه؟ بعرض الأقوال وأوجه أو الترجيح أو أوجه الاستدلال للقول الذي إيه يعني أرى والعلم لا أنه الأصوب. لكن في ملاحظة قوية جدا ومهمة جدا، قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها. لاحظوا المسألة دي كويس، أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. شوف دقة فقه الإمام النووي هنا، أنه قال النووي كان من الذين يثبتون الآية، يعني يقولون بقول الشافعية أنها آية من إيه؟ من الفاتحة. فيقول هنا انصافا منه للخلاف أن الأم أجمعت على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها بخلاف أي آية أخرى. لو أن هناك إنسان نفى شيئا في القرآن أو أثبت شيئا في القرآن وهو يعلم ويتعمد هذا، فهذا كافر بالإجماع. لاحظ برضو القيد بتاع مسألة الإيه؟ مسألة أن يكون عالم ولا يكون جاهلا. يعني حقيقة يعني بنسمع كلام كثير جدا في هذه الأيام، بعض الناس يقولون بعض الأشياء يعني إيه ويعتقدونه قرآنا، يعتقدون هذا قرآنا. يجي واحد مثلا يقول لك إيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه آية، هو هي ليست بآية، أو يأتي بأي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هي آية، وهكذا. فيعني هذا يعني هذا الذين يقولون بهذا يغلب عليهم الايه الجهل. لكن لو قال انسان قالها انسان بعلم ويتعمد هذا فهو يثبت شيئا في القرآن ليس من القرآن، وهذا يكفر بكلام باجماع اهل العلم. لكن بالنسبه لمساله البسمله لا، هذا خلاف معتبر، ومن قال بهذا له سلف في المسألة وله دليل، ومن قال بهذا له سلف في المسألة وله دليل، فالخلاف في هذه المسألة محتمل. قال الشوكاني أيضا رحمه الله: واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. يبقى خلاصة المسألة كما ذكرنا أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. طب المسألة الثانية: على القول بأي من القولين سواء هي آية أو غير آية، هل تقرأ مع الفاتحة أم لا؟ لو قلنا أنها واجبة أو قلنا أنها مستحبة، ننتقل إلى المسألة الأخرى: تقرأ أم لا؟ طبعا احنا متوقعين الاقوال، يعني مش محتاجه مننا ان احنا نقضح ذهننا في ايه في الاقوال. من قال بانها ايه من الفاتحه قال بوجوب القراءه، تمام. يعني اي انسان هيقول، اي احد من العلماء يقول ان البسمله ايه من الفاتحه يقول بوجوب قراءتها، وان لم يقراها فلقد اخل بقراءه الفاتحه. أنت تلاحظ عشان كده هينبني كما ذكرنا، هينبني على المسألة السابقة العمل بقى. من قال بأنها البسملة آية من الفاتحة قال يجب على الإنسان أن يقرأها، ولو تعمد عدم القراءة يبقى هو تعمد عدم الإتيان بآية من الفاتحة، تمام. أما بالنسبة لمن قال أنها ليست بآية من الفاتحة فالأمر يختلف. من قال أن البسملة ليست آية من الفاتحة فهو يقول أن قراءة البسملة سنة، قراءة البسملة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أتينا بالسنية؟ يعني أنتم تقولون هي ليست آية من الفاتحة، فمن أين أثبتتم سنية قراءة البسملة أو القول بالبسملة؟ قالوا هذا أولا نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على قراءتها أو على القول بالقول بالبسملة، استدلوا عليها بحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا حديث صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير، يعني يفتتح بداية الصلاة بالله أكبر، ويفتتح القراءة في الصلاة بالحمد لله رب العالمين. استدلوا على إيه؟ استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يكن يقول بسم الله. لكن يعني على كل يعني هذا دليل محتمل، يعني طبعا مردود عليه، يعني قيل أنها قراءة بالحمد لله رب العالمين تقصد بها والقراءة بالفاتحة، يعني نبدأ القراءة بالفاتحة وليس بآية الحمد لله رب العالمين. طيب أما بالنسبة للدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، يعني ما الدليل على القراءة بقى؟ الدليل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ القرآن، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية. هذه سنة من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقف على رؤوس الآيات ويقطع قراءته آية آية. وقالت: كان يقطع قراءته آية آية، ثم حكت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ، فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم وقفت: الحمد لله رب العالمين، ثم وقفت: الرحمن الرحيم، وهكذا. هذا يعني هذه كانت يعني هذا الحديث كان تعليما لمن سأل كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ آية الآية. فهنا أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فمن مجموع الأدلة نقول أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البسملة قبل الفاتحة، فقراءة البسملة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انتهينا من المسألة الأولى وخلصنا من المسألة الثانية. ينبني عليها بعد ذلك المسألة الثالثة، هل يجهر بالبسملة أم لا؟ هل يجهر بقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة أم لا؟ تمام. القول الأول، يعني اختلفوا طبعا في هذه المسألة، القول الأول قالوا بالجهر. استدلوا بإيه؟ من قال بالجهر؟ استدلوا بالحديث عن نعيم المجمر قال كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشباهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث أن نعيما المجمر لما كان يصلي مع أبي هريرة سمع أبا هريرة وهو يجهر بالبسملة. تمام. واستدلوا أيضا بحديث أم سلمة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ بالبسملة، وإن كان طبعا هذا الحديث فيه اعتراض. الحديث الأول حديث أبي هريرة في سنده ضعف، والحديث الآخر ليس فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا في الصلاة. القول الثاني بقى يقول لك لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. واستدل بذلك بحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث صحيح، يعني هو هنا بيثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنته أنه يجهر، ولم يكن من سنة الخلفاء أيضا أنهم يجهرون. وبالتالي لو أردنا أن نخلص في المسألة فنقول أن أعدل الأقوال ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر به، ولا ريب أنه لم يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. يبقى إذن في قول الفصل في هذه المسألة أنه الأصل عدم الجهر، وهذا هو الذي كان حاله، كان هذا عن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الجهر بالبسملة، ولو جهر بها أحد فأيضا قال بهذا بعض أهل العلم ولهم استدلالات كما ذكرنا، ولعله فعلا صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا، فلا بأس أن يجهر بها الإنسان أحيانا، لكن لا يجعل هذا هو غالب أحيانه، بل يكون غالب في غالب الأحيان لا يجهر. طيب حد يعرف يلخص لي المسائل اللي احنا ذكرناها قبل ما ننتقل؟ قال المصنف هنا والتعوذ من سنن الصلاة أيضا التعوذ، معنى التعوذ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. تمام. وأيضا كما ذكرنا أن البسملة لها مسائل وفيها خلافات، العلماء أيضا اختلفوا في حكم الاستعادة على أقوال، اختلفوا في حكم الاستعادة على أقوال، هل يا ترى هي واجبة أم لا، أم هي مستحبة؟ جمهور أهل العلم على أن الاستعادة مستحبة، الجمهور على أن الاستعادة مستحبة وليست بواجبة، وهذه الاستعادة ليست استعادة للصلاة، إنما هي استعادة للقراءة. خذين بالنا من كلامهم، يقولون هذه الاستعادة ليست من أعمال الصلاة، يعني مش شيء في الصلاة نفسها، هذا مرتبط بالقراءة. تمام. الدليل على ذلك، الدليل على أن الاستعاذة مستحبة، قول الحق سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فاستعذ هذا صيغة إيه؟ صيغة أمر. الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب، صح؟ طيب، لما نرى صيغة أمر صريحة هكذا، ونجد أن الجمهور قالوا لا هو مستحب، يبقى إذن لابد أن هناك صارف صرف هذا الأمر للندب، فما هو هذا الصارف؟ تعال ننظر إلى ما قالوه. أولا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستعاذة في حديث المسيء صلاته، لم يأمره بالاستعاذة، وكما ذكرنا قبل ذلك أن العلماء قالوا أن ما لم يذكر في حديث المسيء فهذا إيه؟ فهذا لا يعتبر عندي من الواجبات. تمام؟ ده الدليل الأول. دليل الثاني قول السيدة عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أنه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بقول الحمد لله رب العالمين، لكن حقيقة ذكرنا قبل ذلك أن هذه دلالة محتملة، يعني ليست هناك إيه، ليست واضحة قوي في الحديث، لأنه كان يعني من المحتمل أنها كانت تقصد أنه كان يبدأ القراءة أو يستفتح القراءة بسورة الفاتحة وليس بقول الحمد لله رب العالمين. لكن سيظل يعني الصارف الأهم بالنسبة إليهم هو عدم الأمر به في حديث المسيء، ولأجل هذا قالوا أن الاستعاذة هنا مستحبة وليست بواجبة. طيب، نأتي للمسألة التي بعدها، حكم الاستعاذة. طب ما بعدها؟ هل يا ترى يجهر بها أم يسر؟ هل يعني يستعيذ بصوت مرتفع؟ الحقيقة ليس هناك دليل على الجهر، يعني لو كان هناك خلاف على البسملة هل يجهر بها أم لا، فليس هناك دليل على الجهر في مسألة الاستعاذة، ليس هناك دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالاستعاذة في قراءته في الصلاة. طب المسألة بقى اللي يعني طال حولها الكلام، هل يا ترى يستعيذ في الركعة الأولى فقط أم في كل الركعات؟ يستعيذ في الركعة الأولى فقط ولا يستعيذ في كل ركعة؟ وهنا في خلاف أيضا بين أهل العلم. الخلاف هناك من قال يستعيذ مرة واحدة عند قراءته في الركعة الأولى، وهناك من أهل العلم قال لا، بل عليه أن يستعيذ كلما افتتح القراءة في كل ركعة. وعلشان نتصور الخلاف، يعني هو مختلفين عليه أصلا، فنقول أن مبنى الخلاف كالآتي، خلافهم كله مبني على جزئية معينة. هل القراءة في الصلاة، قراءة الإنسان بيقرأها في الصلاة، هل هي قراءة واحدة وبالتالي يكتفى فيها باستعادة واحدة، أم أن قراءة كل ركعة مستقلة؟ هل هنعتبر القراءة اللي أنا قرأتها في الركعة الأولى، هل هنعتبر القراءة اللي أنا قرأتها في الركعة الأولى متصلة بالقراءة التي قرأتها في الركعة الثانية متصلة وهكذا، ولا كل قراءة مستقلة بذاتها؟ وعشان نتصور المسألة أكثر، أنا لو أنا أقرأ في المصحف، إذا قرأت في المصحف وأنا أقرأ استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقرأت أثناء قراءتي هناك من قطع علي القراءة، إنسان جي وسألني مثلا أنت هتنزل أنت هتخرج طب فين الحاجة الفلانية، فانصرفت عن القراءة وأجبته، عندما أعود للقراءة هل عندما أعود للقراءة أستعيذ ولا لا أستعيذ؟ تمام، هنا أستعيذ. لماذا؟ لأنني قطعت القراءة بأمر أجنبي، النص كده جاء أمر إيه؟ أجنبي عن القراءة، وبالتالي علي أن أستعيذ مرة أخرى. تمام. طيب لو أنا أقرأ القرآن وأثناء قراءتي عطست فحمدت الله، هل عندما أعود للقراءة أستعيذ ولا لا أستعيذ؟ الصواب أنني لا أستعيذ في هذه الحالة. لماذا؟ لأنني قطعت القرآن بذكر، القرآن ذكر، تخلله هنا ذكر، فهنا حكم أهل العلم بالقراءات وقالوا الراجح في هذه المسألة إيه؟ أنه لا يستعيذ. تمام؟ مكمل القراءة. كذلك الحال أيضا هنا بالنسبة للصلاة، الحال أيضا هنا في الصلاة، فهنا عندما وأنا في الصلاة عندما أنهي قراءة الركعة الأولى وأقوم للقراءة في الركعة الثانية، ما بين الركعة الأولى والركعة الثانية أهذا فاصل خارج عن القراءة وبالتالي علي أن أستعيذ مرة أخرى، أم أنني أعتبر القراءة في هذه الحالة متصلة وبالتالي لا أستعيذ؟ هذا هو تصور المسألة. تمام؟ تصورنا المسألة جيدا؟ طيب احنا كنا بنسأل او بكنا بنتكلم على مسألة الخلاف في قراءة، في القراءة في الصلاة، هل يا ترى هي قراءة متصلة أم لا؟ وذكرنا أن مبنى الخلاف بالنسبة إليهم حول اعتبار قراءة الصلاة في الركعة الأولى منفصلة عن القراءة في الركعة الثانية ولا متصلة بها، يعني تعتبر هي قراءة واحدة ولا تعتبر كل ركعة عبارة عن قراءة منفصلة عن الركعة التي تليها. وكنا ذكرنا يعني المسألة وشبهناها كده بحال القراءة خارج الصلاة، لو أن الإنسان يقرأ وحدث له عارض أثناء قراءته في المصحف، فلو إنسان يعني كان هذا العارض عارض خارجي، واحد سأله سؤال فأجابه على هذا السؤال، أو مثلا ترك المصحف وقام وعاد، فكل هذا هل يعتبر هذا قطع للقراءة؟ يعتبر قطع للقراءة وعليه أن يستعيد مرة أخرى. لكن لو قطع القراءة بشيء يعتبر من جنس القراءة، زي إيه؟ زي مثلا واحد ما ذكرنا، واحد عطس وأم حمد الله سبحانه وتعالى، هل هذا يعتبر قطع للقراءة؟ لا، لا يعتبر قطعا للقراءة. تمام؟ كذلك الحال لو الإنسان بيقرأ وأثناء قراءته مر على آية رحمة فسأل الله سبحانه وتعالى من رحمته، مر على آية عذاب فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من العذاب، ما رأيكم؟ هل يعتبر هذا قطع للقراءة أم لا؟ اللي يمر على آية رحمة فيسأل الله سبحانه وتعالى، يمر على آية عذاب يتعوذ من الله سبحانه وتعالى، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الإيه؟ من العذاب. فهل يعتبر هذا قطع للقراءة؟ لا، ليس بقطع للقراءة، إنما هو ذكر، ولا يعتبر هذا خارجا عن مسألة الإيه؟ عن مسألة القراءة، بل كما ذكرنا أن هذا من سنته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أنه كان إذا مر بآية رحمة يسأل الله من هذا، وإذا مر بآية عذاب يتعوذ منها. فإذا انتقلنا إلى قراءة الصلاة فيها نفس الإيه؟ نفس الإشكاليات. لو اعتبرنا أن ما بين القراءة والقراءة أمر خارج عن القراءة، فهنا نستطيع أن نقول أن القراءة منفصلة. لكن لو اعتبرنا أن ما بين القراءة والقراءة أمر ليس بعيدا عن جنس القراءة، فبالتالي ستكون القراءة متصلة. فإذا ما نظرنا إلى أفعال الصلاة وإلى أقوال الصلاة، هل هناك موضع في الصلاة لا ذكر فيه؟ في موضع في الصلاة كده ليس فيه ذكر؟ لا، كل حركات الصلاة مصاحبة بذكر. إنسان ينتهي من قراءته يكبر، فيركع، فيذكر، فيكبر، فيقوم، وهكذا. إذن في كل حركات الصلاة هناك إيه؟ هناك ذكر، ذكر ما بين القراءة والقراءة. إذن ما قطع من القراءة كان مشغولا بماذا؟ مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى. فده الذي بنى عليه أهل العلم أن ما بين القراءة والقراءة أمر أصلا من جنس القراءة، ألا وهو إيه؟ ألا وهو ذكر الله. وبالتالي اعتبروا أن القراءة واحدة، يعتبر أن القراءة واحدة وليس هناك قطع. كذلك يستدلون أيضا بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. استدلوا بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يستعيذ مرة أخرى بعدما ينهي قراءته، فكان يبدأ بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين مباشرة. فلو يعني نظرنا في هذا لوجدنا أن أرجح الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يستعيذ إلا مرة واحدة. طيب، بالنسبة لصيغ الاستعاذة، صيغ الاستعاذة، ما الذي كيف يستعيذ الإنسان؟ الحقيقة وردت عدة صيغ مذكورة في القرآن والسنة. أول وأشهر هذه الصيغ هي الصيغة المباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الدليل عليها؟ الدليل عليها طبعا هي الصيغة الظاهرة في قول الحق سبحانه وتعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول الإنسان إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هناك صيغة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب، هذه الصفة عفوا، هذه الصفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وردت في حديث أبي أمامة الباهلي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر 3 مرات ثم قال: لا إله إلا الله 3 مرات، وسبحان الله وبحمده 3 مرات، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذا الحديث يعني حديث حسن، وورد أيضا ورد هذه الصفة أيضا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في يعني بعد الاستفتاح قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إذن هذه هي الصيغة الثانية الواردة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احنا قلنا في الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصيغة الثانية يعني الثالثة هنا بإضافة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف يعني استنبط العلماء هذه الصيغة؟ استدلوا عليها بقول الحق سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فقالوا يتعوذ الإنسان بالله الذي وصف في هذه الآية أنه سميع عليم من الشيطان الرجيم، فاستدلوا عليه إيه هنا من هذه الإيه من هذه الآية، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الرابعة يزاد على الصيغة الثالثة من همزه ونفخه ونفثه، فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ودي أطول الصياغ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهذه الصيغة وردت في حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذه أيضا من صيغ الإيه الاستفتاح، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب ما معنى الهمز والنفخ والنفث؟ اختلف العلماء يعني في معانيها على أقوال، يعني لعل أقربها أن الهمز هو الجنون والنفخ هو الكبر والنفث هو الشعر ورضيء القول وهكذا، يعني ويعني ليها أكثر من معنى لكن نكتفي بهذا المعنى حاليا. والعلماء اختلفوا بقى في ما هي أفضل الصيغ، يعني احنا ذكرنا أكثر من صيغة، ما هي أفضل الصيغ؟ الراجح أيضا أنها سنة تنوع، هذه كل هذه الصيغ هي عبارة عن سنن تنوع، وعلى الإنسان يعني أن يأتي بهذه وأن يأتي بذاك. يبقى هنا إيه ذكرنا المباحث المتعلقة بالاستعاذة، تمام؟ طيب حد يلخص لنا برضو المسائل التي ذكرناها حول الاستعاذة، يلا عشان ما انتهش. يقول وقول آمين، وقول آمين، ما معنى كلمة آمين؟ آمين هذه صيغة دعاء بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. التأمين أصلا قول آمين، أول شيء نحب يعني نسلط عليه الضوء أن التأمين ليس من الفاتحة على عكس ما يتخيل كثير من الناس. قول آمين ليس له علاقة بالفاتحة، إنما هو دعاء على الدعاء الموجود في الفاتحة، تمام؟ فيقول الذي يسمع الدعاء المذكور في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول آمين اللهم استجب اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يفرق معنا في ايه؟ يفرق معنا في الآتي، ان الانسان اذا كان يقرأ خارج الصلاة فلا يربط بين قراءته للفاتحة وبين قول امين، تمام، لأن بعض الناس يعتقدون أن هذه مربوطة بقراءة الفاتحة في أي وقت وفي أي مكان. لا، هذه واردة كما سوف نعلم، واردة في السنة في قراءة الفاتحة داخل الصلاة. تمام. طيب، الجزئية الثانية كيفية قول آمين نفسها. طبعا احنا يعني ايه بنجد فيها يعني كثير من الايه من الاخطاء. اولا هي تقال بمد الالف مدا طبيعيا، نمد هذه الهمزة الاولى ده هي بنمدها حركتين مش آمين، هذا المد الزائد لا علاقة له. تمام، يبقى نقول ايه نحن نتكلم على قراءتنا احنا، يعني القراءة المشهورة بالنسبة الينا، يعني قراءتنا قراءة حفص عن عاصم تمام آمين. يبقى المد الاول حركتين، المد الثاني عادي ده مد عرض للسكون 2 4 6 يعني اخر 6، لكن احنا نجد ان الناس يعني يطيلون في هذا المد يعني بشكل فتجد المسجد كله يرتج آمين، نتجد يعني الموضوع فيه ايه اطالة زائدة ليس لها علاقة بالايه بالقول الصحيح. يعني الجزئية الاهم ان الميم هنا بالتخفيف، الميم هنا مخففة آمين وليست مشددة، ليست آمين، تفرق جدا، لأن آمين غير آمين. آمين ده صيغة دعاء اللهم استجب، آمين يعني قاصدين، دي حاجة ودي حاجة. آمين البيت الحرام يعني قاصد إلى البيت الحرام، فهناك تغيير في المعنى، فلا بد الذي يقول يقول آمين وليس آمين. أيضا من الأشياء التي نبه عليها أهل العلم كما قال مثلا الإمام النووي رحمة الله عليه أنه لا يصل بين ولا الضالين بآمين، يعني لا يقول ولا الضالين آمين، لا يقف على الضالين أولا ثم بعد ذلك يقول آمين، لأن الوصل هنا يعني ماذا؟ يعني أن آمين آية من الإيه من الفاتحة، لا يقف حتى ينهي القراءة. تمام، ويقول آمين بعد ذلك بمعنى إيه الدعاء. تمام. طيب نيجي بقى للإيه لحكم هذا التأمين، ما حكم قول آمين؟ حكمه كما ذكر هنا المصنف أنه سنة، سنة في حق مين؟ سنة في حق كل مصلي، سواء كان إماما مأموما منفردا، يصلي فرضا، يصلي نافلة، يصلي صلاة جهرية، يصلي صلاة سرية، هذا سنة مستحب بصفة عامة، وهذا هو رأي الجمهور. واستدل على ذلك بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. لاحظ قال آمين، يبقى دي أول حاجة إثبات سنية قول آمين. المسألة الثانية ورفع بها صوته، ودي هنحتاجها كمان شوية. يبقى الحديث عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وكذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا عايز تلاحظ معايا الحديث الأخير، حديث أبي هريرة الأخير ده، وهو حديث الصحيحين. أبو هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه، إذا أمن فأمنوا. فأمنوا هنا صيغة ايه؟ صيغة امر. استنبط بعض اهل العلم من هذه الصيغة وهم الظاهرية يعني استنبطوا منها ان التأمين هنا واجب، فقالوا ان الامام اذا امن يجب على المأموم ان يؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا، فاوجبوا على المأموم الايه، اوجبوا عليه التأمين. لكن جمهور اهل العلم على ان التأمين ليس بواجب، قالوا انه سنة. يبقى نفس القضية، هنبحث في نفس المبحث كيف صرفوا الامر هنا، كيف صرفوا الامر من الوجوب لصيغة الامر الواضحة الى الاستحباب. قالوا ايضا ان هذا لم يرد في ذكر حديث المسيء، التأمين اصلا لم يرد، كما فالتأمين اصلا اصل حكمه انه مستحب وليس بواجب، فكيف يكون تأمين الإمام اللي هو أولا القائل اللي هو هيقول آمين يبقى هو تأمينه مستحب، والذي يؤمن على تأمينه يكون واجبا؟ فقالوا الأمر هنا للندب وليس إيه، وليس لل وليس للاستحباب. لكن على كل الرأي الظاهرية على فكرة ليس يعني ليس ضعيفا، يعني له ما يعضده لوجود لفظ الحديث، لفظ الحديث فيه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. فهنا ما ربطش ما بين تأمين الإمام وتأمين المأموم، الإمام نفسه لو لم يقل أمين المأموم يقول إيه أمين، فهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول أمين. فعلى كل الأحوال يعني أيا كان بقى القول هيبقى يعني اللي هيختار قول الجمهور أو هيختار قول الظاهرية بالوجوب، على الإنسان حتى الذي يتدين بالسنية ألا يفرط في هذا لصراحة الأمر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نيجي للمسألة التي بعدها، هل يرفع الصوت بالتأمين، يجهر بالتأمين أم لا؟ بالنسبة للإمام والمنفرد إذا كانت الصلاة سرية هيسر، وإذا كانت جهرية يستحب له الجهر بالتأمين. لماذا؟ الحديث الذي ذكرناه منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته إيه؟ بالتأمين. ماشي؟ طيب المأموم ماذا عن المأموم؟ يعني الإمام لو جهر بالتأمين هل يجهر وراءه المأمون أم لا؟ الراجح أيضا أنه يجهر بالتأمين في الجهرية. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وطبعا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع إيه؟ رفع صوته بالتأمين، وكذلك كان هذا فعل الصحابة. فعن عطاء قال كنت أسمع الأئمة وذكر منهم ابن الزبير رضي الله عنه يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتى إن للمسجد للجة، يعني يرتد المسجد بتأمين الإيه؟ المأمومين. ونلاحظ طبعا ان الامام لو ترك التأمين على المأموم ان ايه ان يؤمن ولا يتركه، لكن للحديث اللي ذكرناه اذا قال الامام ايه ولا الضالين فقولوا امين. طيب السؤال متى يؤمن المأموم؟ لاحظ كويس، متى يقول المأموم امين؟ هنا لابد للتنبيه على هذا ان هناك فضل وارد لهذا التأمين، ان الانسان المأموم لو أمن ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه أحد أسباب مغفرة الذنوب. شوف سبحان الله، الإنسان كم مرة كل يوم يمر على هذا، أبواب المغفرة عظيمة، يعني أبواب المغفرة كثيرة جدا، هذا أحد أبواب المغفرة. يعني صدق والله من قال من أهل العلم ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني الإنسان بقى اللي بعد ما يعبر كل هذه الأسباب المغفرة، كل أسباب المغفرة هذه، ثم بعد ذلك يوافي ربه بالذنوب، هذا إنسان مفرط، هذا فعلا إنسان يستحق العقاب فعلا. نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان المأموم الذي يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طب الملائكة تؤمن على ماذا؟ تؤمن على تأمين الإمام. يبقى إذن الإنسان المأموم عليه أن يؤمن مع الإمام، يعني أول ما الإمام يشرع في قول آمين هو يقول معه، يعني لا يتقدمه ولا يتأخره. لاحظوا كويس، المأموم لا يتقدم الإمام، لا يسبق الإمام، ولا ينتظر حتى إيه حتى ينتهي، بل عليه أن يوقع تأمينه مع تأمين الإمام. بمجرد ما الإمام يقول آمين فهو يبدأ معه طول يقول آمين. دليل ذلك طبعا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هذه تواطؤ قول آمين بعد ولا الضالين، هذا هو إيه سبب المغفرة. كذلك صحح الألباني لفظ: إذا قرأ الإمام قول إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمن الإمام فأمنه، فإن الملائكة تؤمن على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له إيه ما تقدم من ذنوبه. المأموم يلاحظ أنه يبدأ تأمينه بمجرد ما الإمام يبدأ الإيه التأمين، فإذا وافق التأمين تأمين الملائكة غفر الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا لا يقع إلا من إنسان مستحضر، إنسان عنده من الخشوع واليقظة الصلاة اللي يبدأ معها إيه التيقظ، متى سينتهي الإمام من قراءته، متى سيشرع في التأمين، فإيه فيؤمن على تأمينه. طيب هذا بالنسبة لي مسألة التأمين. قال بعد ذلك: والزيادة على قراءة الفاتحة. الزيادة على قراءة الفاتحة أي قراءة شيء من القرآن زائدا على قراءة الفاتحة. طبعا هو لا خلاف طبعا على استحباب القراءة بعد الفاتحة، بل يعني كما قال ابن قدامة رحمة الله عليه: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة، ويسر فيما يسر به فيها. والأدلة على هذا كثيرة، يعني الأدلة على استحباب هذا كثيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تجد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. تمام. فلا خلاف أصلا على القراءة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة، ده لا خلاف عليه. أما بالنسبة للقراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين أو الركعة الأخيرة كما في المغرب، فهذا يعني فيه خلاف. والراجح أيضا أنه سنة، لما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وأما بقى عن ورد يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيليا في كل صلاة، فراجع يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايه في اي ما ورد عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها طبعا الكتاب المشهور كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه صفة صلاة النبي، فقد اورد واشبع الكلام حول هذه الجزئية في يعني ايه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كل ايه في كل سورة. قال ذلك: والزيادة على تسبيح الركوع والسجود. يعني عندنا احنا ذكرنا انه يعني ما الحكم بالنسبة للتسبيح في الركوع والسجود، وذكرنا ان رجح من اقوال اهل العلم ان التسبيح قول سبحان ربي العظيم في في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود هذا على رجح أنه واجب. وذكرنا الحد الأدنى في هذا أن يقولها مرة واحدة. طيب ما زاد عن هذا؟ فقالوا هذا إيه مستحب، فعلا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح ثلاثا، وثبت عنه أنه كان يقول أيضا بعض الأذكار، كثير من الأذكار وردت أيضا في الركوع والسجود، نذكر بعضا منها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح أي الذي يسبح وينزه عن كل سوء، عن كل سوء، وقدوس أي الطاهر المنزه. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أي أنه كان صلى الله عليه وسلم بعدما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فلما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يعمل بها، فيسبح ربه ويحمده ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحان الله وبحمده، هذا أيضا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. كان هذا أيضا جاء من أذكار الإيمان، أذكار الركوع. وكان يقول إذا سجد: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. دقه أي دقيقة، وجله أي ما جل، يعني للشيء العظيم يعني. فهذا بالنسبة لأذكار الركوع والسجود. طبعا أنصح إخواني يعني الإكثار من حفظ هذه الأدعية والتنويع بينها، يعني هذه التنويع في القراءة والتنويع في الأذكار، هذا من الأسباب التي يحصل الإنسان بها الخشوع. أما الذي يداوم على قراءة واحدة ويداوم على أذكار لا تتبدل، فهذا من أسباب الرتابة والملل التي تجعل الإنسان في صلاته لا يلتفت ويخشع، عفوا لا يخشع ويلتفت كثيرا في صلاته في ذهنه، ولا يكاد يستقر له يعني تركيزه في صلاته وخشوعه فيه. قال بعد ذلك: والدعاء بعد التشهد قبل السلام. الأدعية بعد التشهد قبل السلام، هذه من سنن الصلاة أيضا. من هذه الأدعية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا الحديث هناك من قال من أهل العلم أنه يجب عليه أن يتعوذ من هذه الأربع: عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا القول حقيقة قول قوي، أن هذا الدعاء واجب في الصلاة للأمر به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أكثر من موضع حقيقة، فيلتزمه الإنسان ويحرص عليه. الحديث الآخر عن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلى صلاة فأوجس فيها، فأنكروا ذلك عليه، فقال: ألم أتم ركوع والسجود؟ فقالوا: بلى. قال: إما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى رقائق في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن الأدعية أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا يعني نكتفي بهذا، هناك يعني كثير من النماذج في الأدعية ممكن يرجع الإنسان فيها إلى أي كتاب من كتب الإيه من كتب الأذكار يحصل فيها بغيته. ويعني أوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذا، كما ذكرت هذا من الأسباب الجالبة، ليس لكثرة يعني كثرة الفضل وكثرة الثواب فقط، بل من الأسباب الجالبة لتمام الصلاة، لأنها بالفعل تحرك القلب ويكون الإنسان فيها بإذن الله في أفضل الأحوال. هنا نتوقف إن شاء الله عند المسألة السابعة عند مبطلات الصلاة.